قل يقول لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ما وجه الجواب على قولهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بقوله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله؟ المستفاد من هذا الجواب أني لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلو كنت أعلم الغيب لدفعت عن نفسي الضر ولجلبت لنفسي النفع. فهو جواب تضمن أمرين. الأمر الأول جواب مباشر، جواب على سؤاله مستنبط، والثاني بيان أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. هنا وقفة مع الذين يسألون غير الله، والذين يقولون مدد يا بدوي، مدد يا حسن، مدد يا حسين، مدد يا رسول الله، مدد يا دسوقي، إلى غير ذلك. فنقول لهؤلاء إذا كان الرسول الذي هو سيد ولد آدم وخاتم النبيين والذي بيده لواء الحمد يوم القيامة يقول عن نفسه قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فإذا كان لا يملكه لنفسه فكيف يملكه لغيره؟ ونقول للذين يدعون عليا من دون الله كالشيعة، والذين يدعون الحسين من دون الله، إذا كان علي رضي الله عنه قتل ولم يستطع دفع القتل عن نفسه، والحسين قتل ولم يستطع دفع القتل عن نفسه، فهل يملك دفع الضر عن غيره وهو لا يملكه لنفسه؟ وللنصارى كذلك، إذا كان المسيح على حد قولكم، أما نحن فبرآء من قولكم، إذا كان المسيح بزعمكم صلب فمعنى ذلك أنه لا يملك دفع الصلب عن نفسه، فكيف يملك دفع الضر عن غيره؟ قال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان الرسول نفسه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فهل يعلمه الساحر الدجال أو يعلمه الكاهن والمشعوذ؟ كلا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا، أي ما أنا، إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا عفوا، هنا الآية لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أجلكم إذا انقضى قبضكم الله إليه، متى هذا القبض يعلمه الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم إن الله يقول لهؤلاء قل يا رسول الله لهؤلاء أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا؟ قد يأتيكم عذاب الله بياتا وأنتم نائمون أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ثم ماذا تستعجلون؟ تستعجلون نزول العذاب عليكم؟ ما موقفكم إذا جاءكم العذاب ثم إذا ما وقع أمنتم به؟ حينئذ ستقولون أمنا، ثم إذا ما وقع أمنتم به، ولن ينفعكم حينئذ الإيمان، لأن الله قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. إذا جاءكم ستقولون آمنا، ولكن حينئذ لن تنتفعوا بإيمان، كما قال سلفكم السيء فرعون وقد أدركه الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالشاهد: ما لماذا تستعجلون العذاب؟ سيأتيكم، لكن لا تستعجلوا، لأنه إذا أتاكم ستقولون آمنا، ولن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ولذلك المؤمن العاقل الفطن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب. فإذا كان الشخص مسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي، فلما يتمنى الموت ويستعجل العذاب الآن؟ اترك نفسك مهلة لعلك تتوب. إذا كنت محسنا فتمنيك الموت سيحجبك عن حسنات، كل يوم تصلي، كل يوم تصوم أو يوم بعد يوم تصوم، كل يوم تذكر الله، تتبع الجنائز، فكل هذا في ميزانك، كل هذا في ميزانك. فمن ثم العاقل لا يشرع له أن يتمنى الموت إلا إذا خاف على نفسه الفتنة في دينه، أن يقل دينه يوما بعد يوم أو يفتن في دينه، حينئذ يتمنى الموت دفعا لخطر أعظم، كما قال سحرة فرعون بعد إيمانهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. خشي أحدهم أن يضعف أمام قطع اليد والرجل من خلاف ويرتد، فطلب الوفاة على الإسلام، طلب الوفاة على الإسلام. قل: أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا؟ فالعذاب قد يأتي في الليل، وقد يأتي في النهار، قد يأتي ضحا وهم يلعبون، قد يأتيهم وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم، يقال لهم الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا، أي عند حلول العذاب: ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ويستنبئونك أحق هو؟ من الذي يستنبئون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهل الكفر المنكرون للبعث يسألون الرسول: أحق هو؟ أي البعث حق؟ قل: إي وربي إنه الحق. هذه من المواطن الثلاثة في كتاب الله التي أمر الله نبيه أن يقسم فيها بربه على أن البعث آت. الرسول أمر أن يقسم بالله في ثلاث مواطن كلها في البعث. وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. ويستنبئونك أحق هو؟ قل: إي وربي إنه الحق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. في المواطن الثلاثة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم فيها بربه كلها في شأن البعث الآخر. وهذا يدل على أهمية الإيمان بالبعث، لأن الشخص إذا فقد الإيمان بالبعث استباح كل شيء، إذا لم تكن توقن باليوم الآخر فمن الذي يمنعك من السرقة؟ ما الذي يمنعك من الزنا؟ ما الذي يمنعك من القتل والغدر والخيانة إذا كنت لا توقن بالبعث؟ ذلك كما لا أخفى عليكم، لأن العمل ينبني على المعتقد، المعتقد الصحيح ينبني عليه عمل صحيح، والمعتقد الفاسد ينبني عليه عمل فاسد. فلذا كان لزاما أن تصحح المعتقدات، لزاما أن تصحح المعتقدات. يعني الشخص من جماعة التكفير مثلا إذا اعتقد كفرك استباح عرضك، استباح مالك، استباح أهلك، فالمعتقد الخبيث يتبعه عمل خبيث، والمعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح، كما قال العلماء عند قوله تعالى في شأن اليهود وبيان الذي جرأهم على قتل الأنبياء بغير حق وقتل الأمرين بالقسط من الناس. ما الذي جرأ اليهود على قتل الأنبياء بغير حق؟ ما الذي جرأهم على قتل الأمرين بالقسط من الناس؟ ما الذي يجرئهم على تدمير المساجد على من فيها إلى غير ذلك؟ قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، قالوا في الآية الأخرى لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فقالوا هكذا النار ستمسنا 7 أيام، أصلحنا أم أفسدنا؟ تلك الأيام التي عبدوا فيها العجل. قالوا فيستوي عندنا إذن أن نقتل أو لا نقتل، ولا حرج علينا في قتل العرب. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا لوم ولا إثم إذا قتلنا العرب واستباحنا دماء أموالهم واستحللنا دماءهم. فلما اعتقدوا هذا المعتقد الفاسد أن ليس عليهم إثم إذا قتلوا العرب، ولما اعتقدوا أن النار ستمسهم حتما 7 أيام وبعد ذلك يخرجون منها، تجرؤوا على قتل ليس العرب بل على قتل الأنبياء والأمرين بالقسط من الناس. قد تتعجب لماذا يضربون مسجدا بمن فيه، فالجواب هم قتلوا أنبياء بغير حق وقتلوا الأمرين بالقسط من الناس. هل الأنبياء أجرموا؟ ما أجرم الأنبياء، بل هم منهم، بل هم منهم، ولكن تجرؤوا على قتلهم للمعتقد الفاسد الذي استقر في نفوسهم. ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، أي بمعجزين ربكم إذا أرادكم. ففلان أعجز فلانا، عجز عن إدراكه وعجز عن تعذيبه وعجز عن الإحاطة به، فأنتم يعلموا أنكم لن تعجزوا ربكم، بل إذا أرادكم في أي وقت فهو عليكم قادر. وهذا كما قالت الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. الظن هنا بمعنى اليقين، فالمعنى وأنا أيقنا أن الله لن يعجز عن إدراكنا إذا طلبنا، ولن يعجز عن عقابنا إذا أراد أن يعاقبنا. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، نهرب من الله، لن يعجز إذا أرادنا، لن نستطيع الهرب من الله. قال تعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، وهذا يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال للكافر يوم القيامة لو كان لك مثل طلاع الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول بلى يا ربي، ويقول نعم يا ربي، فيقال كذبت، قد سئلت ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض أي يوم القيامة كانت تملك هذا لافتدت به، أي ما قبل منها، ما قبل منها هذا الفداء. وأسروا الندامة، أضمروا التندم في نفوسهم، قيل ذلك يوم القيامة وهم يكذبون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين. فأسروا الندامة، أخفوا الندم في نفوسهم لما رأوا العذاب، يقولون تعالوا نكذب أو تعالوا نقول لربنا لما يرون الرحمات تتنزل على المؤمنين، قالوا تعالوا نقول لربنا قد كنا مؤمنين ما أشركنا، بعد أن اعترفوا أولا ولا يكتمون الله حديثا، لا قالوا خلاص في رحمات نزلة على من آمنوا، تعالوا نقسم لربنا على أن لم نكن من أهل الشرك، فيأتون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين. وهذا الجمع بين الآيتين، ولا يكتمون الله حديثا، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا، قد كتموا. فما الجمع بين قولهم والله ربنا ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا؟ أنهم في أول الأمر أظهروا حقيقة أنفسهم، فلما رأوا الرحمات تتنزل على أهل الإيمان فقط قال قائلهم تعالوا نقول لربنا والله ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط أي بالعدل وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض أي يتصرف فيه كيف يشاء، كل ما في السماوات والأرض ملك لله، شيء يعقل أو لا يعقل. فهنا ما شملت العاقل وشملت غير العاقل، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، فكل ما في السماوات والأرض ملك لله، يتصرف فيه ربنا كيف يشاء، ويقضي فيه ربنا بالذي يريد، لا راد لقضائه، لا معقب لحكمه، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. علينا أيها الإخوة أن نعظم ربنا، فما قدر الخلق ربهم حق قدره، ما قدروا ربهم حق قدره، كل شيء يعلقونه على دول الكفر، أمريكا فعلت، روسيا فعلت، هؤلاء والله لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا. ربنا قال ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، فالله لا يخلف الميعاد أيضا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت سبحانه وتعالى. وكما قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ويحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس، الخطاب لعموم الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي في هذا القرآن الكريم، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور أي فاتبعوه تشفى صدوركم، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين انتفعوا به، فمن ثم كان شفاء لهم وكان موعظة لهم وكان هدى لهم وكان رحمة لهم. إذا قلت لك خذ هذا المصباح، هذا مصباح جيد فوق الممتاز، خذه استضيء به في الظلمات، طريقك مظلم موحش، خذ هذا استضيء به في الظلمات، هذا مصباح آخر، خذ يا زيد مصباح، خذ يا عمر مصباح، طريقك من هنا مظلم وطريقك يا زيد من هنا مظلم، فالذي سيأخذ المصباح سينتفع به، والذي سيرفضه ضل الطريق، فما انتفع بالمصباح لأنه لم يقبله. فالقرآن هدى وشفاء، الذين قبلوا وإيقنوا به اهتدوا به، والذين رفضوا هذا القرآن وكذبوه لن ينتفعوا به. هو ربنا يقول على سبيل المثال: غضوا من أبصاركم سمعا وطاعة، يا رب غضضت بصري عن الحرام. فنفعني الله بهذا الغض، واحد آخر ما غض البصر فضل وشقي والعياذ بالله، كمثال. وعلى هذا فقس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذه الآية هنا قيدت الشفاء بأنه شفاء لما في الصدور، والآيات الأخرى أطلقت: وننزل من القرآن ما هو شفاء عام، ما قل ما في الصدور، ورحمة للمؤمنين. وآية ثالثة في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالسؤال المطروح: هل القرآن شفاء لما في الصدور فقط، أم أنه شفاء للأبدان كذلك؟ النصوص تفيد أيضا أنه وإذا أراد الله شفاء لما في الصدور وشفاء أيضا للأبدان. دل على ذلك حديث الراقي الذي راقى اللذيذ بفاتحة الكتاب، دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. وحديث الرقية بصفة عامة، حديث الرقية بصفة عامة. فالقرآن شفاء لما في الصدور وشفاء لما للأبدان إذا أراد الله ذلك، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، أي شيء يختلج في صدرك تجد في القرآن جوابا عليه، أي شيء يختلج في صدرك ترى الجواب جليا وواضحا في كتاب الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء الذي يختلج في صدرك. قد تقول أنت وأنت مسلم: لماذا هدى الله فلانا ولماذا أفقر الله فلانا؟ ستقرأ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فستكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في أي باب من الأبواب. لماذا وسع الله على هذا الشخص وهو غبي جاي في الثانوية 40% ولا 50% وأصبح الآن من كبار الأثرياء، وأنت يا عبقري الذي كنت تذاكر ليل ونهار وأمك تصحيك وجبت 99% ودخلت الطب، ما أنت لا تأكل يدوب الأكل على قدره، وهذا الذي هو جاب 50% أصبح عنده شركات وأموال وأطيان وفتح مستشفى شغلك فيها عنده، هذا لماذا فعل الله ذلك؟ الله سبحانه يفعل ما يشاء فأي باب من الأبواب، فأي باب من الأبواب. لماذا جعل الله هذه القنبلة تصيب وتلك لا تصيب؟ هو أعلم. تأتق: لماذا قبض الله هذا الشاب الوسيم الوضيء، ولد في سنة أولى كلية ودخل جامعة مرموقة، لماذا مات؟ لماذا مات؟ ولماذا الطعن في السن والعجوز التي يسيل لعابها على من فمها، عايشة وتعبانة وتعب البيت كله، كل يقوم على خدمته ويتمنى متى تزول هذه العجوز حتى يستريح ونظف مكانه وينام. الله يفعل ما يشاء. تتعجب من إرادة الله كيف قبض هذا. طيب هذا طفل في المهد قبض، هذه عروس ليلة الزفاف ماتت، ما كيف الترتيب وكيف التدبير ولماذا حصل ولماذا لم يحصل؟ كل ذلك شفاؤه في كتاب الله. تعلم أن الله يدبر الأمر من السماء الأرض، وأنه يعلم ونحن لا نعلم، هو يعلم ونحن لا نعلم. فيشفى صدرك، يشفى صدرك، فالذي يدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في أي الأبواب يا إخوة، في أي الأبواب تجد راحتك في كتاب الله سبحانه. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تبارك وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آية فاذة، آية فاذة في كتاب الله. ما الشيء الذي يفرح به الشخص وما الشيء الذي يسعد؟ هل حطام الدنيا الزائل الفاني من أموال وبنين ومناصب ووجاهات يفرح به العاقل؟ لا، وكل ذلك والله سيزول. ولو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك، كل ذلك سيزول. إنما نفرح إذا وفقنا الله لطاعته، نفرح إذا رضي الله عنا وألهمنا طريق الحق والصواب، نفرح إذا أعاننا الله على قيام الليل، أعاننا على الصيام، أعاننا على الإحسان، أعاننا على البر، أعاننا على التقوى. أما الدنيا فزائلة وفانية، وهي متاع الغرور، وقد أدرك ذلك الفضلاء ذوي الفهم من أهل العلم في زمن قارون. لما خرج قارون في زينته يقول قد أوتي من المال ما أوتي، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، خزائن ذهب الغرف مفاتيحها تنوء بالعصبة أولي القوة. فخرج متباهيا في زينته، اغتر أهل الدنيا بما يفعله قارون، يلبس الحرير والديباج والذهب وكل أنواع العلي، أمامه الفرسان والخيول والحرس وإلى آخره. خرج على قومه في زينته في أبهى حلة وأجمل زينة، ويتقدمه حرس وكنوزه ويعاسيم الذهب، كل ذلك معه. الناس ضعفاء إلا من رحم الله، الذين لا يعرفون الله إلا قليلا يغتر بهذه البهارج الزائلة المنتهية. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هكذا وصفوه بأنه من ذوي الحظ العظيم. فتكلم أهل العلم كلمتهم قائلين مذكرين ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. المسيرة تمشي والرجل يتباهى والجند يحيطون به، وفي داره خسف الله به وبداره الأرض، وطمست خلاص صفحته، لكن عند الله لا تطمس، بقي الحساب يوم الدين. حينئذ تذكر الذين كانوا يتمنون مكانه بالأمس، فقالوا ويكأن الله، تعجبوا، يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فحمدوا الله أنهم ما سلكوا هذا السبيل. والقصص القرآني لم يأتي للعبث يا إخوة، بل لكل زمان ولكل مكان، وتضرب الأمثال في كتاب الله لمثل هذا. أمثال كثيرة ضربت حتى يتعظ المتعظون وينتفع المنتفعون. في سورة الكهف يضرب المثل لذلك، أضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر. فقال بدأ الغرور والجهل والغباء، فقال لصاحبه ويحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قصة معروفة، في النهاية أحيط بثمره، نزلت بجعل دمرت كل ما يملكه، أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أين الحشم والخدم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا؟ هنالك الولاية لله الحق، الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. في سور القرآن قال الله تعالى في سورة القلم في شأن أصحاب الجنتين إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ما قالوا إن شاء الله وغدا نحصد الجنتين ونحرم الفقراء اللي وقعد مغنى كل سنة يأخذ الزكاة، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريح. لا تقل حر أصابها، تقول الله سلط عليها الحر، سلط الله عليها البرد، سلط الله عليها الآفة، حتى تاهوا قالوا ما هي أرض، ما هي حديقتنا هذه. انطلقهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قديم، فلما رأوا قالوا إن الله ضالون، ما هي يا جماعة حديقتنا، تهنا الطريق. قال العقلاء بل هي ما ضللتم الطريق ولا شيء، بل نحن محرومون، قلتم بالأمس كذا فحرمتم اليوم. فيا إخوة لا يعدل الإيمان بالله شيء أبدا، ولا يعدل فضل الله شيء أبدا. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا في وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الخلافة، قصر الخلافة، فقال يا أصحاب محمد تمنوا، كل يذكر أمنيته. هم لا يتمنون شرا بل تمنوا خيرا. واحد قال أتمنى والله يا أمير أن تكون هذه الدار لي وقد ملئ ذهبا أنفقه في سبيل الله. قال الآخر أما أنا يا أمير المؤمنين أتمنى أن تكون ملئت عبيدا أعتقهم لوجه الله. قال عمر أما أنا فأتمنى أن تكون هذه الدار ملئت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى، كان عبدا آتف، سالم مولى أبي حذيفة، سالم ما شأنه، حامل لكتاب الله، يعرف معانيه، يتقن فهم كتاب الله، ورع تقي رضي الله عنه، هذا الذي يفرح به. قال أتمنى أن تكون هذه الدار ملأت رجالا أفاضل أوتوا إيمانا وأوتوا علما وأوتوا فهما وأوتوا حبا لدينهم، مثل أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة. ففضل الله أعظم من الدنيا وما فيها. إن ناسا كثيرون ماتوا بمدينة رسول الله. كان أبي بن كعب فقيرا، ما كان أبي غنيا مثل سائر الصحابة، كان أبي فقيرا. ما يشهد لهذا المعنى أن أبا طلحة لما جاء إلى الرسول وقال إن أحب مالي إلي بيرحاء وأنها صدق الله ورسوله، قال بخ بخ، ذلك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين، انظر. فقسمها بين أبي بن كعب وبين عدد من الأنصار. أبي بن كعب ما عنده كبير مال، ولكن يكفيه فخرا أن يقول الله لرسوله يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. فيأتي الرسول يقول له يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أو سماني الله لك يا رسول الله؟ الله سماني بالاسم؟ قال نعم. فبكى أبي، بكى عظاما لله وإجلالا لله، ثم فرحا بفضل الله، فرحا برحمة الله سبحانه وتعالى. تخيل لما مات جاء ناس يلتمسون علما في المدينة، فوجدوا المدينة كلها حزن وبكاء. قال ما هذا؟ قالوا مات اليوم سيد القراء أبي بن كعب رضي الله عنه. وكان النبي عليه السلام يأمر بأن يستقرأ القرآن من أبي بن كعب وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. الشاهد أننا نفرح بماذا؟ تفرح لأن لك ولد تقي، لكن غباء الناس في زماننا، الابن لا يصلي وأمه تخرج بالزغاريت لكونه جاب في الثانوية 90% أو 80% أو أكثر أو أقل، زغاريت تملأ الشوارع والولد لا يصلي، البنت لا تصلي ولا تعرف ربها وآتت بنتيجة متفوقة، وأمها تزغرت. هل أنت ترضي غدا بنتك يشوه وجهها بالنار، بنار جهنم والعياذ بالله، تأتي وجهها أسود؟ مريها تصلي وتصوم، ما في معنى تجتهد في دنياها، لكن الفرح الأكبر بأن يكون ولدي مستقيما على طاعة الله، مستقيما على طاعة رسول الله، يخشى الله يتقي الله. وإذا خشي الله واتقى الله تولاه الله. إذا خشي الولد ربه واتقاه تولاه الله، الله يتولى الصالحين. أما إذا أتى 100% وهو مشاقق لله ورسوله، من الذي سيتولاه؟ من الذي سيصلح له شؤونه؟ الله قال وهو يتولى الصالحين. فأفرح وأسعد أن يكون لي أولاد وبنات من أهل الصلاح، يعني موقن أن الذي يتولاهم هو الله سبحانه. أنت حييت، أنت مت، هم أمامك، هم بعيدون عنك، فالذي يتولاهم هو الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا الزائل الفاني. فكما أسلفت القول لإخواني، صفحات كتب من مدارس، كتب المدارس الوزارة، صفحة كهذه الصفحة على الغلاف موجود عليها رأس جمال عبد الناصر، رأس الملك فاروق، راس الخديوي إسماعيل، راس محمد علي، راس أحمد عرابي، راس مش عارف السادات، راس رؤوس كثيرة موجودة على صفحة الغلاف. أين هؤلاء الآن؟ لمن يتعظ الصفحة كلها رؤوس، صور الرؤوس، ملوك ورؤساء حاكموا مصر. أين هم الآن يا إخوة؟ أين هم؟ هل دامت لهم؟ أين أبناؤهم؟ أين هم الآن؟ كلهم تحت التراب، ولكن يا لي كما يقول قلهم يا ليتها كانت القاضية. ما هي القاضية الأخيرة؟ لا في قضاء آخر عند الله سبحانه وتعالى. تعال أنت أيها الملك، تعال أنت أيها الرئيس، تعال أنت أيها الكذاب، يا من غششت أمتك وأضللت العباد وسجنت أهل الصلاح، تعال قفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. فيا إخوة الدنيا زائلة، ولكن كل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فلنغنم ما نستجلب به فضل الله ورحمة الله، ونسأله الإيمان وحسن الختام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.